أول هذه الأسئلة، يعني بعض الأخوة يعني قد يشكل عليه بعض الأمور. يعني هنا يقول الأخ: كيف يجوز الجمع بين ابنتي العم وهما أختان؟ كيف تكون أختان وهما ابنة عم؟ يعني تي ابنة عمك تكون أختك؟ فرق. يعني ابنتي عم يعني ابنتي عم المتزوج، ليس عما واحدا. يعني هذه ما تسمى ابنتي عم، تسمى أختان. هل يجوز أن يتزوج بأختين؟ مر بنا أن هذا لا يجوز، والله تعالى نص عليه بقوله: وأن تجمعوا بين الأختين. إذن المراد هنا كيف يجوز، يعني يجوز ابنتي العم. نعم، يجوز للإنسان أن يتزوج بابنتي عم، هذه من رجل وهذه من رجل، وأنا ذكرت هذا أثناء الشرح. هنا يقول الأخ: رجل له زوجتان توفي وليس له ولد وله أبناء أخ، ما نصيب الزوجتان؟ الربع، لأن الزوجة كما مر بنا إن وجد فرع وارث فلها الثمن، ويشتركن إن كنا اثنتين أو إن كنا ثلاثة أو أربع يشتركن بالثمن. إذا لم يكن فرع وارث، وتعرفون الفرع الوارث الأبناء الأولاد عموما، ففي هذه أولادهم، ففي هذه الحالة لهن الربع يقسم بينهم. فلو قدر أنه ترك 400,000 يكون نصيب ماذا الزوجتان؟ ماذا 100؟ يكون نصيبهم 100,000 الربع، يوزع بينهما كل واحدة تأخذ 50,000. ولا تنسوا الفرائض، الرسول حذر من ذلك: تعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. هل يجوز الزواج من طليقة الأب وهي لم تنجب؟ ما دام دخل الله تعالى يقول: ولا تنكح ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، هذا لا يجوز، هذا فيه نص. تنجب أو لا تنجب؟ نعم. هنا يقول الأخ، يقول: نريد نصيحة للمصلين لتكملة الصفوف الأول فالأول، وهل يجب على الإمام أن يتأخر في تكبيرة الإحرام لتكملة الصفوف والاستواء؟ الإمام لا يقصر كما ترون، يعني إذا دخل يتوقف قليلا ويلتفت عن يمينه وعن يساره، أما أن ينتظر وقتا طويلا فليس ذلك متعينا عليه، بدليل أن بلالا كان يقول: يا رسول الله لا تسبقني بأمين. معنى هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينتظر وقتا محددا ثم يدخل في الصلاة، فيأتي بلال، قالوا كانوا يؤذن في الخارج، وإلى المسافة قريبة، ومجرد أن يصل يجد أن الناس قد أمنوا، فيقول: رسول يا رسول لا تسبقني بأمين. وأمين هذه أيها الإخوة لها فضيلة عظيمة، إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن الإمام يسوي الصفوف، أما بالنسبة للإخوان ربما تأخذهم أحيانا العجلة، يعني حتى يدرك تكبيرة الإحرام فيندفع، ربما في جوانب أخرى، لكن بحمد الله في النهاية يعني الصفوف تكمل. لكن هو الخطأ ممن يجلسون في الأخير، إما في التوسع أو في آخر الصفوف، ثم بعد ذلك يتركون الوسط فارغا. ولذلك أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه أبو بكر، لما جاء رسول الله صلى الله عليه قد ركع، قام ركع وهو خارج الصف، وجاء مسرعا ثار نفسه، فقال رسول الله لما فرغ من الصلاة: من الساعي؟ قام أبو بكر فقال: أنا يا رسول الله. أبو بكر قال: أنا يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: زادك الله حرصا. انظر وقر، لأنه علم بأن الدافع له هو الرغبة في إدراك ماذا؟ الركعة. قال: زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد لمثل ذلك. وفي بعض الروايات: ولا تعد، لا تعد الركعة. وفي بعضها: ولا تعد، لا تسرع. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمع أحدكم الإقامة فلياتي وعليه السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والرواية المشهورة: فأتموا، اعتبر أنك مدركا للصلاة، ما قال فقضوا، قال وما فاتكم فأتموا، فجعلك بمنزلة من أدرك ذلك. ولا شك أن الإنسان الأولى لا يسرع، الله تعالى يقول: فاستبقوا الخيرات، بعضهم يقول يسرع، نص على فاستبقوا الخيرات، هذه عامة، لكن سمعت الإقامة تأتي وعليك السكينة. يقول الأخ: هل يجوز لابن الملاعن من غير الملاعنة أي من زوجة أخرى أن يتزوج ابنة الملاعنة من غير هذا يجوز له، لأنه ليس معنى ابنة الملاعنة هذه خلاص يعني وقيمة عليها منعت له، لأنه ربما تكون هي زوجة لذاك الذي نفاها، فهذا لا يمنع. المهم بالنسبة للملاعن هو الذي لا يجوز له. يقول الأخ هنا إذا مات لأحد يعني رجل أربع له أربع زوجات هل يستطيع الزواج بالخامسة؟ هي لا تسمى خامسة، يعني قصده إذا ماتت الرابعة وهل يجوز له أن يتزوج مباشرة بالرابعة؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه لا عدة هنا، أين هي؟ ماتت وانتهت ودعت هذه الحياة الدنيا. سؤال آخر يقول ما معنى قوله تعالى وما ملكت أيمانكم؟ المراد بذلك الرقيق، يعني الإنسان ذكرا كان أو أنثى ممن يسبون في المعارك يسمون رقيقا لأنهم غنيمة من الغنائم فيسترقون، يعني يصبحون مملوكين ماذا؟ لمن استرقهم أو لمن ماذا جاءوا إليه عن طريق القسمة يكون ممن حضر المعركة. فهذا النوع سواء كان ذكرا وأنثى يسمى رقيقا يعني مملوكا يباع ويشترى، لكن الإسلام حض على إعتاق الرقيق ورغب في ذلك، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتسابقون، وفي خاصة كانوا في الأعياد وفي الاستسقاء كانوا يتسابقون إلى مثل ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوجههم إلى مثل تلك الأمور. يقول الإنسان يسأل عن مسألة عقدية، هذا يقول كيف يمد للإنسان في عمره وقد كتبت الأجال، يعني يشير إلى الحديث وكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. أليست الأجال من الذي قدرها الله سبحانه وتعالى؟ الذي قدر لك ذلك جعل أن من أسباب المد في عمرك أن يكون صلة الرحم، ولذلك داود وهو في بطن أمه كغيره قدر أجله، ولما عرض أبناء آدم من الأنبياء عليه قال من هذا؟ قيل له ابنك داود. قال كم عمره؟ قيل له 60 سنة. استقل ذلك قال قد وهبته من عمري 40 سنة. فلما جاء ملك الموت ليقبض آدم قال بقي من عمري 40. فقيل له ألم تعطيها لابنك داود؟ فجاء الحديث نسي أخطأ آدم فأخطأ ذريته ونسي آدم ونسي ذريته. فالله سبحانه قد قدر الأجال، ولكنه سبحانه وتعالى لا يعزب عن ملكه شيء في الأرض ولا في السماء، قدرها وجعل لذلك أسباب، ومن الأسباب التي تعين في طول العمر وأيضا صلة الرحم. هذا يقول الأخ يمكن تقرأه طويل هذا، والله على الإنسان يعني كأن الإنسان يعني في هذا يقول بأنه يصلي ويطيع الله سبحانه وتعالى، هو هذا الخطأ أيها الإخوة. أولا هذا الذي يريد أن يدعو إذا أراد أن يدعو لا يدعو بقطيعة، لا يدعو بظلم أحد أو غيره، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه ما هو فيه من هم، ما هو فيه من فقر، ما هو فيه من ابتلاء من أولاده من غير ذلك، لأن الإنسان يبتلى في هذه الحياة الدنيا. ولا يظن بعضنا أن هذا الابتلاء في هذه الحياة الدنيا يكون ضرا عن سلة، حتى الشوكة تشاكها تؤجر عليها، الشوكة التي تصيب الإنسان البسيطة ينالك بسببها أجر من الله تعالى. وقضية الدعاء الله تعالى قال وقوله الحق، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ادعوا ربكم تضرع وخفية إنه لا يحب المعتدين في الدعاء. فعليك أولا أن تصدق مع الله سبحانه وتعالى، إذا أردت أن تدعو أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب صادق، وأن تكون مهيئا للدعاء، وأن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. دائما ينبغي أن تكون ثقتنا بالله سبحانه وتعالى قوية، وأن نحسن بالظن نعود إليه.